إذاعة بريدة تقدم. الحمد لله جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، اصطفى لنا من لدنه خير نبراس، أحمده حمدا كثيرا، فلولاه ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خير من قام لله وصلى وبلغ فأوفى وذكر بالذكرى، خير من نادى لربه فأسمع وأمر بالحق فصدع. فصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون، وغفل عن الصلاة عليه الغافلون. وصل اللهم وسلم على آله المصطفين الأخيار وصحبه الأبرار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. هي الفريضة الغائبة، بل الفريضة المغيبة، فريضة يعز الله بها من يعز ويذل بها من يذل، فريضة ما قام سوق الجهاد إلا بها، ولم تقم على المهج المزاد إلا لها. إنها الفريضة التي ما طارت الأعناق ولا التهبت الأشواق إلا منها وبها وإليها، فريضة اصطفى الله للقيام بها خواص أنبيائه ومرسليه وخواص أوليائه الصالحين، فريضة سما فوق السما ورقى في سلم الخلود من شرف بالانتساب إليها، فريضة الله أبى الله إلا أن يعلي بها من قال أنا لها، ويذل لأجلها من قال أنا عليها. إنها الفريضة التي من أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا، ومن يعلن الجهاد ضدها فقد آذن بحرب خاسرة أمام إعصار الحق المحمدي، ومن يعلن عداوته فقد آذن بحرب قصيرة المدى أمام طوفان الحق الجارف. إنها الفريضة التي قال عنها ابن حزم رحمه الله والنووي: أجمعت الأمة على وجوبها على كل مسلم لم يخالف في ذلك أحد منهم. إنها الفريضة التي قال عنها الجويني رحمه الله: لم يخالف في وجوبها أحد إلا الرافضة، ولا يعتد بخلافهم لأن الأمة أجمعت عليها قبل أن ينبغ هؤلاء. إنها الفريضة التي ما كنا أشرف عند الله ولا خير الأمم إلا لأن أمة تشرفت لها بالانتساب إليها فخلدنا ونجونا بها من أن يهلكنا الله بسنة عامة. إنه ما هلكت المجتمعات ولا حقت عليها اللعنات إلا لتخلفهم عن أسباب الأخذ بها، ولقد حقت كلمة العذاب على الذين كفروا من بني إسرائيل بما عصوا وكانوا يعتدون بتركها والتهاون بشريعتها والاستخفاف بها. إنها سادس ركن من أركان الإسلام. إنها فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إنها ثقافة الحسبة، عنوان الفلاح. إنها راية النجاح. إنها وسام الخيرية. إنها راية الخلود السرمدية. إنها سفينة نوح التي من ركبها فقد نجا، ومن تخلف عنها فقد هلك وأهلك. كنا من خير أمة أخرجت للناس إذ نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، فمتى ما تخلفنا عنها فستتخلف الخيرية عنا. يقول الحق تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. قال بعض المفسرين: أي كنتم خير أمة إذ كنتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقد دخل عليه الصلاة والسلام ذات يوم على عائشة رضي الله تعالى عنها وقد تغير وجهه، فعرفت عائشة أنه قد حضره أمر قد أهمه، فقالت: فقام رسول الله فتوضأ ولم يكلم أحدا حتى صعد المنبر، صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: يا أيها الناس، إن الله يقول: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا أجيب لكم، وتسألوني فلا أعطيكم، وتستنصروني فلا أنصركم. فما زاد عليهن حتى نزل. يا لله ويا للعجب، أحقا يدعو الناس فلا يستجيب الله لهم وهو القائل: ورحمتي وسعت كل شيء، وهو القائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. نعم والله، إذا تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إنها ورب الكعبة حقيقة ترتجف لها النفوس فرقا، وتقشعر الوجدان منها رعبا وقلقا. ولك أن تسأل عن ماذا يبقى للناس إذن، وما يكون لهم إذا أوصدت من دونهم رحمات الله، ولمن يلجؤون وقد أوصد الباب الأكبر الذي توصد بعده جميع الأبواب، توصد بعده جميع الأبواب. فهل كتب الله ذلك الأمر المهول على عباده المسلمين؟ إن هذه الثقافة، ثقافة الحسبة، هي واجب شرعي على الجميع، وعلى كل من قال لا إله إلا الله وعلم شيئا من أحكام الدين، بأن يبلغ عن دين الله ولو بآية، ويبطل الباطل ولو كره الكافرون. إن الله عز وجل إذا مقت شيئا لعنه لعنا كبيرا، ولا يلعن الله إلا كل مقيت. فقد روى الإمام أحمد قال: حدثنا يزيد حدثنا شريك بن عبد الله عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا، فجالسوهم في مجالسهم، قال الراوي: وأحسبه، قال: وأسواقهم، وواكلوهم وشاربوهم، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كان رسول الله يوم أن يتلو هذا الحديث متكئا فجلس فقال: كلا والله، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، ولتأخذن على يد الظالم، ولتأطرنه على الحق أطرا، ولتقصرنه على الحق قصرا، أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كما لعنهم. ألا إنها دعوة لكل مشفق على السفينة أن تأتيها أعاصير الباطل، إنها دعوة لكل غيور على حرمات المسلمين ومصالحهم، إلى كل من أدركوا فساد الوضع وخطورة الموقف وضرورة الأخذ بالمبدأ القائل: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح به أولها. ألا إنها دعوة لأن ينفض الغبار ويراقب الجبار، ويهبوا جميعا ويرسلوها صيحة واحدة حقية، ودعوة هدى إلى إصلاح معوج من أمر المسلمين، وإلى إقامة ما فسد من أمر هذه الأمة. إنها دعوة لأولئك المتقاعسين عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إما تهاونا أو تفريطا، أو اعتمادا على غيرهم من رجال الحسبة، أو تسويفا أو جبنا يلقيه الشيطان على قلوبهم، وتخويفا أن يتقوا الله في مجتمعهم الذي يرجرجر إلى الهاوية، وهم يشاهدون وينظرون ولا يتحركون. قال: ألا لا يمنع أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو شهده، فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق أن يقول بحق أو يذكر بعظيم. ألا إنها دعوة لتلبية نداء من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إنها دعوة لتمثل هذه الشعيرة في أرواحنا وهذه الثقافة في قلوبنا بالحكمة والموعظة الحسنة والرفق واللين، ولنكن جميعا رجالا دعاة لا يفل عزيمهم تهكم جبار ولا كيد ماكري، وأوتاد أرض الله في كل بلدة وموضع فتياها، وعلم التشاجر وأمر بمعروف ونهي بمنكر، وتحصين دين الله من كل كافر. إنها دعوة لتمثل هذه الشعيرة وهذه الثقافة في حياتنا، ثقافة الحسبة، لتمثل ثقافة عظمى طارت لأجلها رقاب واضمحلت أرواح. إنها ثقافة طارت لأجلها رقبة أبي بكر النابلسي حين قال له الأمير الرافضي العبيدي: بلغنا عنك يا أبا بكر أنك قلت إذا كان مع الرجل 10 أسهم وجب أن يرمي في الروم سهما وفينا 9. قال: ما قلت ذلك أيها الأمير. قال: ما قلت؟ قال: بل قلت إذا كان معه 10 أسهم وجب أن يرميكم 9 وأن يرمي 10 فيكم أيضا، فإنكم غيرتم الملة وقتلتم الصالحين وادعيتم نور الإلهية، فما كان من الطاغية إلا أن شهره وضربه ثم أمر يهوديا فسلخه، إنه ضحية الاحتساب. بل إنها الثقافة التي طارت لأجلها رقبة سعيد بن جبير عندما أراد الحجاج أن يوقف العملاق الذي في داخل ابن جبير، وذلك أنه كان دوما ما ينكر عليه، ثم صلبه بعدها على مقصلة الحسبة. إنها ثقافة جعلت ابن تيمية يعتلي مفرق الجوزاء بها. ابن تيمية وجهاده ضد ملوك التتر واحتسابه على كل منكر جعلت أصحابه من العلماء يقسمون ألا يصحبوه بعدها، لما رأوا من خشية الضرر الذي يمكن أن يقعوا به لصحبتهم إياه، فأبى الله بعدها إلا أن يتدثر سفر الزمان بأريج ابن تيمية، وتدثروا كل السطور بعظمته وجهاده واحتسابه عطرا. إنها ثقافة جعلت ابن حنبل يقف وحده في سوق الهلاك أمام الخلفاء الواحدة تلو الآخر في قضية خلق القرآن، ولا أحد معه إلا الله، ومن كان الله معه فلن يضيره صوت الواثق وسيف المعتصم وجلاد المأمون والشرذمة القليلون. ثقافة جعلت ابن حنبل لم يشعر بتلك السياط وهي تقطع لحمه الهش في سبيل أن يقول لهم كلمة الاعتزال والفساد العقدي، وجلاد الظلم يتوسلون له أن قل كلمة نحاج لك بها عند الخلفاء، وهو يقول في كل مرة: أعطوني شيئا من كتاب الله وسنة رسوله، أن كتاب ربي مخلوق وليس منزل من عنده. شعيرة وفريضة جعلتهم يوم أن تمثلوها أمما من العظمة، خلدهم التاريخ، كتبهم الزمان في سفر الإباء السماوي وعبق بهم المجد. رحمة الله عليهم كيف لا تزدهي بهم العلياء، لهم المجد طينة ورداء، ولقد كانوا من خير أمة أخرجت للناس والناس بعدها أكفاء. قام منهم في الأعصر السود أقمار رجال لها الشموس حذاء، كأسود الشرى كنوز عقول طويت في منشورها الآلاء، خلص من جحاجح الشوس غر علماء أئمة حكماء، كم تردوا من العجاج ثيابا أبطنتها ديباجة حمراء، وتغشوا بالبيض والسمر في ساحة نقع غثاؤها الأمعاء، يحتسون المصائب السود دوما باحتساب، يضوع منه الثناء شكرت فعلهم قوافي السنا بل تشكر الأرض فعلهم والسماء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، وإن الناظر إلى أحوال المجتمعات المعاصرة يرى ما ألم بها من انتشار الفواحش والأفكار الهدامة والمبادئ المنحرفة والأقوال الإلحادية الكفرية، ويرى أن ذلك ليس له سبب إلا أن الناس في هذه البلاد تركوا التواصي بالحق والصبر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فعم الفساد في كل بلاد. إذا قتلت الحسبة من قلوبنا فانتظر الساعة، إذا وئدت الحسبة من أرواحنا فستجدب الأرض وسيجف المطر، إذا قتلت الحسبة ستحق اللعنات وتنمحق البركات وتتنزل السرور والآفات، وكل سوء لنا فآت آت. إذا وئدت الحسبة وضيق على المحتسبين فسيكون الحلال حراما والحرام حلالا، وسيكون المندوب مكروها والمكروه مندوبا إليه. إذا وئدت الحسبة وجففت منابعها فستغرق السفينة وسيهلك القبطان وتنخرق الأشرعة وتنكسر المجاديف. إذا وئدت الحسبة فسيتصالح ندام الحان ويتشاكس إخوان المسجد، وعندئذ ستنكسر المئذنة ويستولي السكارى على المحراب. إذا وئدت الحسبة وأحجم المحتسبون وتخلى الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، فسيسكب لبن الأخلاق ويتناثر أبناء الخطيئة في الطرقات، وعندئذ نقول الصيف ضيعت الأخلاق. إذا ضيق على المحتسبين وضيق سبيل الاحتساب فانتظر الفساد، ثم انتظر بعدها سوط عذاب لا يدرك المجد إلا مخلص ورع يراقب الله في سر وإعلان، وليس تأخذه في الله لائمة إذا رأى منكرا في بيت إنسان. هذه الشعيرة ستبقى في قلوبنا ولن ينتزعها مرجف من مرجف المدينة ولا مخذل من مخذل النفاق. تلك الشعيرة العظيمة ستبقى حية في ضمائرنا يوم أن نلقى الله. هذه الشعيرة العظيمة سنفعلها وفق ما أمر الله وأمر رسوله بحكمة وموعظة حسنة ولين ورفق. سنفعلها في بيوتنا كلما رأينا منكرا، سنفعلها كلما رأينا شططا في طرقاتنا، سنفعل الحسبة كلما رأينا ما يغضب الله وما يغضب رسوله، سنفعلها ولن نتخلى عنها كلما رأينا الافتراءات على الله وعلى رسوله يطفح نتنها في أجوائنا. سنفعل الحسبة وسنأمر وننهى معذرة إلى ربنا ولعلهم ينتهون. سنفعلها حتى لا تغرق السفينة، سنفعلها حتى ترجف الأرض منافقيها، سنفعل الحسبة والاحتساب حتى لا يكثر الخبث فينا فيهلك الصالحون والطالحون جميعا. سنفعلها حتى تغتسل الأرض من درنها، سنفعلها محققين بذلك المصلحة الكبرى وهي إقامة شرع الله تعالى في أرضه التي استعمرنا فيها ومكننا. سنفعلها الأب في بيته والموظف في دائرته والتاجر في سوقه كل بما يطيق يطيق ويستطيع سنفعلها حتى نكون من المؤمنين الذين هم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. سنفعلها حتى لا يحق بنا العذاب ولا تحق اللعنة، ولئلا ترد في وجوهنا دعواتنا. إذ قد روى الإمام أحمد والترمذي بسند صحيح عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك محمد، وارض اللهم عن آله وأصحابه أجمعين، وارض اللهم عن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأذل الكفر والكافرين، وانصر عبادك المؤمنين، واحفظ عبادك الموحدين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح واهدي ووفق ولاتنا وولاة أمور المسلمين، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم لا إله إلا أنت العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض وما بينهما ورب العرش الكريم. اللهم نجي إخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم نجهم برحمتك، اللهم نجهم برحمتك، أسبغ عليهم سوابغ لطفك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم ارحم شهيدهم واشف جريحهم وآوي شريدهم، اللهم وأطعم جائعهم واكس عاريهم وارحم مستضعفهم يا رب العالمين. اللهم عليك بعدوك وعدوهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم إنهم قد طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربنا سوط عذاب، أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين، حسبنا أنت ونعم الوكيل، حسبنا أنت ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.